إن كان ما جا الحين جا بعد حين يا حظ منه حاسب حسابها الحين إن كان ما جا الحين جا بعد حين يا حظ منه حاسب حسابها الحين يا حظ منه حاسب حسابها الحين طول الأمل يلعب على الغافلين اللي يحسبون انهم دوم حيين الموت لو يستأذن الميتين أهل المعاصي ما يموتون عاصين